ترى ما الذي سيعلق به ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى على هذا الحديث؟ ونذكر بأن هذا الحديث وما يجيء بعده من كلامه إنما هو في إطار القضاء والقدر. القضاء والقدر يدخلان في عناصر الإيمان أو أركان الإيمان، أن تعتقد جازما أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن تعتقد جازما أنه ما من شيء في هذا الوجود لا خفضا ولا رفعا ولا منعا ولا عطاء ولا موتا ولا حياة ولا زلزالا ولا نعمة ولا نقمة، كل ما في هذا الوجود الذي أبدعه الله عز وجل إنما يدور في إطار القضاء والقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. المفادات بصورة مختصرة مجملة إنما تعود إلى أن كل ما في هذا الوجود خلق الله تبارك وتعالى، أي خلقه الله عز وجل بقدرته، وكل ما في هذا الوجود إنما هو بإرادة الله، أي أن الله عز وجل قد أراده أجلا، وكل ما في هذا الوجود قد علمه الله تبارك وتعالى أجلا. فإذا ما انطوى صدرك على الإيمان بقضاء الله وقدره، القضاء والقدر يرجعان إلى القدرة والإرادة والعلم، معنى ذلك أنك قد تكملت الإيمان بالقضاء والقدر. هذا من حيث التصور ومكانه القلب كما ذكرنا أكثر من مرة. أما فيما يتعلق بالسلوك، أنت مطالب بأن تؤمن قلبا بالقضاء والقدر وتعمل قالبا بما أمرك الله عز وجل أن تقوم به. وعلى هذا أراد الله عز وجل منا أن نقيم الشعائر، أراد الله عز وجل منا أن نتخلق بالأخلاق الربانية، أراد الله تبارك وتعالى منا أن نقوم بحمل رسالة الله تبارك وتعالى الخاتمة لنبلغها. أوامر الله تبارك وتعالى نقبل عليها، نفهمها، نطبقها ونبلغها. هذا ما طلب منا، وطلب منا أن نؤمن بأنه ما من أمر يقع أو سيقع إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. أما الآثار المترتبة على الإيمان بالقضاء والقدر فسنعرض لها إن شاء الله عز وجل في خلاصة مجملة. وقد ذكرنا أكثر من مرة أيضا أن الإيمان بالقضاء والقدر يلازم الإنسان في أنفاسه، إذ أنفاسك من قضاء الله عز وجل وقدره. ما ينفك أمر من أمورك، ولا شأن من شؤونك، ولا واقع من واقعات حياتك، ولا مسلك من مسالكك عن القضاء والقدر. فماذا يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى؟ يقول حديث سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله تبارك وتعالى القديم. يريد بذلك أن الله علم أزلا أهل الجنة، وعلم أزلا أهل النار، وعلم أزلا عمل أهل الجنة، وعلم أزلا عمل أهل النار. وعلم الله عز وجل كاشف، أي تعلق علم الله عز وجل بما كان وبما يكون وبما سيكون على ما هو عليه المعلوم. إذن نحن من جملة المرتكزات التي يرتكز إليها أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقضاء والقدر، يرتكزون على هذا الحديث على أن الله عز وجل قد قدر أزلا سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء. والحديث نفسه يرد على الجبرية من حيث إنه كما علم الله عز وجل النتائج علم المقدمات، والمقدمات علمها الله عز وجل على أنها من صنعك أنت يا ابن آدم، المقدمات من كسبك إن كانت المقدمات توصلك إلى الجنة، ومن اكتسابك إن كانت المقدمات توصله إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن كل ميسر لما خلق له، على معنى أن الله عز وجل أعطاك الطاقة على أن تعمل بعمل أهل الجنة، وأعطاك الطاقة على أن يعمل أو أعطاه الطاقة على أن يعمل بعمل أهل النار. فهذه الطاقة التي أعطاك الله عز وجل إياها قلنا هي مجموعة من القدرة أعطاك الله عز وجل إياها وهي خلق الله والإرادة وقد أذن الله عز وجل لك أن تختاره والعقل الذي هو محط أو مناط التكليف. ثم أنزل الله عز وجل عليك ما ينبغي أن تقوم به وما ينبغي أن تتخلى عنه، وعلى هذا أنت مكلف بناء على تكليف الله تبارك وتعالى، والتكليف إنما أقيم على قدرتك على أن تسير في مسيرة أهل النار أو أن تسير في مسيرة أهل الجنة. ومن هنا أنت تأتي بالمقدمات والله عز وجل قد علمها، وهذه المقدمات التي تفضي بك إلى نتائجها، كالذي يلقي بذور الحنظل ثم ينتظر ليحصد التفاح والمانجو، فنقول له هيهات إنك قد قدمت بذورا ما يحصد منها إلا الحنظل، كالذي يزرع الآفات فإذا به يحصد المصائب. من يزرع الشوك يجني الجراح، وعلى هذا أنت الذي تتقدم بين يديك، والحرية حرية الاختيار يشهدها الإنسان من حسه ويعرفها الإنسان من واقعه. وعلى هذا لا نقول بالجبر، حيث إن النصوص كلها إنما ترد على الجبرية جبرهم، وعلى هذا لا إكراه كما قلنا، لا يكره الله عز وجل كما ذهب الجبرية، لا يكره عبدا من عباده على معصية ثم يحاسبه عليها، وإنما يأتي المعصية باختباره السيء، كما أن الله عز وجل لا يجبر أحدا على الطاعة، وإنما يبين الله عز وجل أبعاد الطاعة ونتائجها كما يبين الله تبارك وتعالى بالشرع الذي أنزله، وكما يبين عليه أفضل الصلاة وأتم التحريم المعصية وما يمكن أن تثمره. بين الحديث أن العمل في العاجلة دليل على مصير العامل في الآجل، صحيح الكلام، بمعنى إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فشهدوا له الإيمان، إذا كان ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويذكرون الله تبارك وتعالى ويلتزمون حدود الله عز وجل، فإن هذه الظواهر العملية السلوكية التي أتاها من أتاها باختياره الحسن إنما هي دليل على مصيره في الآخرة. بمعنى آخر، نحن لا نقطع لأحد بالجنة قطعا إلا إذا جاء النص بأنه من الجنة، وسبب عدم قطعنا إذا كان الإنسان الذي نريد أن نقطع له بالجنة وكان من أهل الصلاح، ومع أنه من أهل الصلاح لا نقطع له بالجنة وإن كنا نرجو له الجنة، فلأننا لا ندري على ماذا يموت، ربما انحرف، وهذا من الأدلة على أن المسألة ليست ميكانيكية كما يقولون، وإنما هو يختار ويثابر على الاختيار، وربما انزلقت فيه القدم أو هوت فيه شهواته أو رتعت في ساحة نفسه آواؤه. وعلى هذا قال إذا رأيت الرجل يعمل بعمل أهل الجنة بصورة عامة نرجو له أن يصير إلى الجنة، اللهم إلا إذا كانت هناك دسائس نحن لا ندريها، إذا كان يظهر خلاف ما يبطن، أو إلا إذا تعرض لفتنة فسقط بها. ثم حتى قضيت الفتن هذه إنما نبهتنا شريعة الله عز وجل منها وحذرتنا، وعلى هذا ربما عرضت الفتنة على القلوب، القلب الذي صمم صاحبه على الاستمساك بحبل الله تبارك وتعالى يرفض الفتنة لأنه على بصيرة من ربه تبارك وتعالى. ثم يقول بيّن الحديث أن العمل في العاجل دليل على مصير العامل في الآجل، ونظير ذلك الرزق مع الأمر بالكسب. المثال ها هنا من الوضوح لمكان، ضمن الله عز وجل لك الرزق، بل كتب رزقك وأنت جنين في بطن أمك، هل يعني أنه إذا كتب الملك أنك ستمتلك 20 سيارة هل تنتظر بعدما تدخل بالتكليف بعدما تمشي في مناكبها، هل يعني هذا أنك تنتظر الآن ما كتبه الله لك وأنت جنين دون أن تأخذ بالأسباب التي أمرك الله عز وجل بأخذها؟ إذا ظن أن ما كتب له من رزق سيأتيه دون أن يأخذ بأسبابه يكون قد نظر بعين واحدة إلى المسألة. هذه العين الواحدة نظر بها إلى الخاتمة، بمعنى أنك حينما يرتب لك راتب 10,000 درهم بالشهر بناء على ماذا؟ لأنك لا بد لك من أن تعمل، ولا تظنن بأن هذا الراتب الذي رتب لك إنما سيأتيك عملت أو لم تعمل. الأصل حينما يكتب الله عز وجل لك الرزق، كما ربط الرزق بالكسب ربط الجنة بعمل أهل الجنة. إذا كنت من أهل الجنة ينبغي أن تقوم بعمل أهل الجنة، بل إن عملك بعمل أهل الجنة دليل على أنك من أهل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا العين الواحدة إذا نظرت إلى المسألة إنما أتت بنتيجة منقوصة مضطربة مزلزلة، ذلك أن الرزق الذي قدره الله عز وجل لك قد علمه أجلا، وعلم أنك ستسعى في مناكبها، وأنك ستتعاطى الأسباب، أنك ستتاجر، ستبيع، ستشتري، كل ما شئت من التسبب. وإن كان هذا لا يلغي على الإطلاق أن يكون هناك قسم من نصيب من الرزق إنما يأتيك دون تسبب، هذا لا نلغيه أبدا على الإطلاق. ربما ساق الله عز وجل لك الرزق دون أن تتسبب به، لكن هل هذه سنة الله عز وجل الماضية في خلقه؟ فسنة الله عز وجل بينها في مواطن كثيرة، منها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا بمناكبها. هل يعني هذا أنه لا يمكن أن يرزقك إلا إذا مشيت؟ قاسونة الله أن تمشي، ولكن لا نستبعد على الإطلاق أن يسوق الله تبارك وتعالى الرزق لمن شاء بناء على أن هناك تنفسات قدرية، أو بناء على أن هناك قوة يريد الله عز وجل أن نطل منها على ما هو فوق عالم الأسباب، نطل منها على عطاء الله عز وجل الذي لا يرتبط بالأسباب. كما أن الله يعطي بالأسباب، هذه سنته، يعطي دون أسباب إذا شاء. لماذا يعطي؟ قال يبين طلاقة قدرته. لماذا يعطي؟ قال حتى لا تأثر الأسباب القلوب فتفتنها، بمعنى أنه إذا ارتبط ارتباطا عقليا الرزق مع التسبب، ربما ظن الظانون بأنه لا رزق دون تسبب، أو ربما ظن الظانون لأن السبب هو الذي رزق، وعلى هذا قد يخرق الله تبارك وتعالى ذلك، وأبى الله عز وجل أن يرزق المتقين إلا من حيث لا يحتسبون. ثم الأجل مع الأجل مع الإذن في المعالجة، ففيه إمكان معرفة الشقي من السعيد في الدنيا، بمعنى نحن الظواهر التي تبدو لنا مع حسن الظن بمن بدت منه هذه الظواهر إنما تؤهلنا لأن نتصور العاقبة لونا من ألوان الرجاء، أو نتصور العاقبة لونا من ألوان الخوف، بمعنى لو رأينا طاغوتا يعيث في الأرض فساد ولا يترك منكرا من المنكرات إلا ويأتيه ظالم ابن ظالم، هنا نحن نستشعر الخوف من عاقبة هذا إذا ما فعل ما مات عليه. في المقابل إذا رأيناه صالحا ورعا عالما عاملا تقيا من أهل التهجد، من أهل الذكر لله عز وجل، من أهل الاستقامة، من أهل الالتزام، من أهل الورع، كل ما شئت بهذا، فإننا نرجو له أن تكون له العاقبة التي دل عليها بسلوكه وظواهر ما يظهر منه. مثل تماما الفقرة التي مرت، مثل علم الله أنك ستبرأ من الصداع، إما أن يكون علم الله عز وجل قد تعلق ببراءتك أو ببرئك من الصداع دون حبة أثره، وإما أن يكون قد تعلق علم الله عز وجل بأن هذا الصداع سيزول بالحبة. إذا كان تعلق علم الله عز وجل بأنك ستخرج من مرضك بالدواء، لا تنتظر أن تخرج من الداء إلا بالدواء الذي علمه الله تبارك وتعالى، لأن علم الله عز وجل لا ينقلب بخلافه على الإطلاق، بل إن علم الله بالشيء على أنه سيكون لا بد من أن يكون. كمن اشتهر له لسان صدق أو من اشتهر له لسان كذب، إنسان كذاب دجال مفتري، إنسان صادق صائم لسلوكه ملتزم ورع حسب الأمر، لا مانع، بل نحن مطالبون بذلك، مطالبون بأن نحسن الحسنة وأن نقبح القبيحة. ثم العمل أمر على الجزاء على ظاهر هذا الخبر، صحيح، اعملوا اعملوا قال داود شكرا، حتى الشكر إنما يتمثل أو يظهر أو يتحقق بالأعمال مع عدم إرسال إنسان خلاف من كان على شاكلة من السلوك إلى ضدها. إذا قلت قد يبقى سائرا فتعرض له بك فتسقطه، وقد قص الله عز وجل علينا قصة العابد برخيصة الذي كان يأتيه الناس للاستشفاء فيدعو لهم وينسى على رؤوسهم ويضع يده على رؤوسهم فإذا بهم يزول عنهم ما كانوا فيه، كان يقصد، فجاء الشيطان ليفتنه وفتنه بامرأة فسقط وصلب، وأبى الشيطان أن يتركه للصلب وحده، وإنما قال له أنا أنجيك مما أنت فيه بشرط، ما الشرط؟ أن تسجد لي ولو برأسك. فسجد للشيطان قبل أن يصلب، سجد للشيطان وصلب، قتلا كافرا بالله تبارك وتعالى. ثم بعدما كفر تبرأ الشيطان. أيمكن أن نقول ذلك؟ يمكن. لماذا قص الله عز وجل عين ذلك؟ قال يدلنا على أنه يمكن وليحذرنا من هذا المصير. لو لم نكن على قدرة من الابتعاد والتحذر، لو لم نكن على إمكانية من أن نتجنب هذا المزلق، لما قص الله عز وجل عين ذلك؟ لو أن الأمر ضربة لازم، لو أن الأمر أمر لازم قهري، لما كان مفائدة أن يقص الله عز وجل علينا ذلك. في المقابل تماما، لما جاء خدام الأرض رضي الله تبارك وتعالى عنه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم العذاب الذي توقعه قريش الوثنية بالصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه، قص على خدام الأرض رضي الله تبارك وتعالى عنه أحوال من سلف بسيطة بامرأة سقطة، ورسول الله يقص على خباب أنه من كان من قبلكم كانوا يؤتى بالرجل منهم فيحفر له حفرة فيوضع فيها ثم ينشر بالنشار نصفين ما يفيه ذلك عن دينه، يمشق بأنشاط الحديد، يخلع جلده عن بدنه، تقطع أعصابه، ما يفيه ذلك عن دينه. بل لماذا آلياس رضي الله تعالى عنه كانوا يعذبون عذابا شديدا ويكتفون بسماع الرسول يقول صبرا آلياس فإن موعدكم الجنة، أماتوا على الشهادة؟ نعم ماتوا على الشهادة. إذن نحن أمام مصائر، هذه مصائر من حيث خواتيم خاتمة ما تصير إليه أمر غيبي يعلمه الله تبارك وتعالى، أن تدري الأسباب التي تضيك إلى النجاة كما تعلم المسالك التي ترجيك، فما عليك وأنت مختار، أعطاك الله عز وجل كما قلنا الاختيار، إلا أن تسلك مسالك أهل النجاة، مسالك السعداء، وتكون حذرا ما تدري من أين تؤتى. أقصد ما تدري من أين تؤتى، ربما في غفلة من الغفلات لشحنة شهوة خفية في النفس إنما يسقط ذلك الإنسان. وقد مر معنا قصة أبي قدامة الشامي الذي كان يحث على الجهاد، ولحقت فيه امرأة وراح تناديه فلا يلتفت، بل أول نداء قال هذا من الفتنة، مع أنه ما سمع منها ما الذي ستقوله، إذن هو حذر. وربما وجدنا أولئك الذين يريدون فتفكس هذا المجتمع، يقول لماذا كل هذا التوجه؟ أي رجس؟ هي المرأة رجس؟ ليست المرأة برجس على الإطلاق، بل هي أمنا وأختنا وابنتنا وعمتنا وخالتنا، هي السيدة مريم، هي السيدة آسيا، هي سيدة خديجة، هي أم المؤمنين، هي بنات الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أن نريد. نحن نقدر التقدير الحقيقي للمرأة، ولكن لا يعني هذا على الإطلاق أنه لا يمكن أن يأتي فتنة من جانب المرأة أو فتنة من جانب الرجل. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أرجع مرة ثانية، هذا لا ينزل من قيمة المرأة على الإطلاق، لكن يحدد كيف نتعامل مع المرأة لنبقى نحن في كرامة وتبقى المرأة في كرامة، لنبقى نحن في تحقيق عبودية لله عز وجل وتبقى المرأة في تحقيق عبودية لله تبارك وتعالى. والشرع أدرى بنا من أنفسنا، يعلم المنافذ أو يعلم مواقع الضعف في النفس البشرية. ومن هنا ربما كثرت التحذيرات من جانب من الجوانب أكثر من بقية الجوانب، وإن كان بعضهم ربما لا يدري أن هذا هو الخطر الناعم الأملس الذي يمكن أن يخترق كل الحجج والحواجز أو الحجج من أجل أن ينفذ إلى الذات. يقول الشيخ: وإن كان العمل علامة وأمارة، فالله تعالى أمر بالعمل صحيح، فواجب على الامتثال رائع جدا، وغيب عنا المقادير صحيح لقيام الحجة علينا، ونصب الله عز وجل الأعمال علامة على ما سبق من مشيئته. هذه الشريعة ما في أشد منها رصانة وقوة وإحكاما وتأييدا. وعلى هذا كل عبارة من هذه العبارات إنما هي فطرة، لا أقول تحتاج إلى الشرح، هي واضحة كل وضوح، ولكن تحتاج إلى الوقفة مع النفس. بمعنى الأعمال نصبه الله عز وجل علامة على ما سبقت فيه مشيئته. إذا أن لا أبي مشيئة الله فيا إلا بعد أن تظهر. في أي صورة تظهر مشيئة الله تبارك وتعالى فيها؟ قال: تظهر مشيئة الله عز وجل فيا بالعمل. يعني إذا صليت، وهذا نأتي به باستمرار، إذا صليت الصبح في الجماعة بعد أن تسلم كن على يقين من أن الله شاء أن تصلي الصبح في الجماعة. إذا كن على يقين من أن الله علم أزلا أنك ستصلي في الجماعة. كن على يقين من أن قدرة الله عز وجل قد أنجزت ما أراده الله وما تعلق به علم الله تبارك وتعالى. لا ندري ما شاء الله فينا مشيئة كونية إلا بعد أن تظهر، وندري ما شاء الله عز وجل منا، ما أراد منا إرادة شرعية. ولذلك قال: فواجب على الامتثال. كل الأوامر أرادها الله تبارك وتعالى أن نقوم بها، وأنت مطالب بأن تتعرف إلى ما أراد الله منك إرادة شرعية من أجل أن تقوم به. والإرادة الكونية غيب، متى يظهر؟ متى يرفع عنه الستر؟ قال: حينما يظهر ما شاءه الله تبارك وتعالى. هل هذا في طاعة وحدها؟ لا، في كل مسالك الحياة. بل لو أنه رمدت عينه، لو أنه أصاب أصبعه جرح مهما كان طائرا، لو كل ما شئت بهذا، بعد أن يظهر كن على يقين بظهوره أن الله قد أراده، وأن الله قد أظهره وأنجزه بقدرته، وأن الله قد علمه أجلا. هذا خلاصة الموضوع من أوله إلى آخره. واحد مكانه القلب، وإنما يظهر شهودا وأمثالا واقعية بعد أن يظهره الله عز وجل، وأمور علمنا الله عز وجل إياها ونحن مطالبون أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. روى ابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت أن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يقين لو عذب الله عز وجل كل المخلوقات لعذبهم وهو غير ظالم لهم، علما بأنهم قالوا لو عذب، لو حرف امتناع لامتناع. أعذب الله عز وجل الملأ الأعلى؟ ما عذب الله عز وجل الملأ الأعلى. إذا لماذا هذا الطرح؟ هذا الطرح قال ليفرغ القلب من أي شائبة يمكن أن تشوبه فتتجه به إلى أنه لماذا يعذبني الله تبارك وتعالى؟ سلم لله عز وجل. وتسليمك لله عقد تأمين من العذاب. كن على وجل من أن يقطعك الله تبارك وتعالى. فإن كنت على وجل من أن يقطعك الله تبارك وتعالى فإن هذا الوجل هو الذي يحميك من القطيعة. كن وجلا، كن على خشية. الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم على أنهم في جنات مكرمون وصفهم بالإشفاق من العذاب، كانوا يشفقون من عذاب الله تبارك وتعالى. وبين الله عز وجل بأنهم كانوا يتعاملون مع ما أوعد الله به من يعذبهم من سخط عليهم بأن عذاب ربهم غير مأمون. وما ندري بما يختم لنا، قلنا الخوف من سوء الخاتمة أمان من سوء الخاتمة، بل ضمان لحسن الخاتمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم. رحمة الله أوسع من أعمالنا، رحمة الله أوسع من أعمالنا. هيهات لا مجال المقارنة بين ما تقوم به من عمل وبين ما يغلقه الله عز وجل عليك من رحمته. فمن أعرض عن الأمر، وهذه العبارات عبارات حاسمة واضحة نيرة بينة، يقول من أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد، من أعرض عن هذه ناظر إلى القدر فقد ضل. يعني قال أنا لا أريد أن أقوم بأمر ولا أنتهي عن نهيا ولا أبالي بوعد ولا أبالي بوعيد. لماذا؟ قال لأن النتيجة يعلمها الله تبارك وتعالى. يعني هو نظر إلى القدر من حيث كونه ثمرة أو نتيجة. نقول الشجرة، من غرس هذه الشجرة؟ إذا لابد لئلا يضل من أن ينظر إلى القضاء والقدر بكل ما يستلزمه الإيمان بالقضاء والقدر. كن قدر عليك أنك من أهل الجنة، كن على يقين من أنه قدر لك أيضا بأن تسلك مسالك أهل الجنة. ومن طلب القيام بالأمر والنهي معرضا عن القدر فقد ضل. أيضا لو أنه نفى القضاء والقدر وقام بالأعمال بناء على أنه لا قضاء ولا قدر أيضا ضل. الضلال في أن يلتزم الخاتمة التي علمها الله دون مقدماتها، أو أن يأخذ بالمقدمات دون أن ينظر إلى أن هذا من قدر الله عز وجل وقدره. المؤمن كما قال الله عز وجل يحقق أمرين، الأمر الأول يعبد الله عز وجل، والأمر الثاني يعتقد القضاء والقدر، يعتقد أنه لا يقدر على أن يقوم بما أمره الله إلا بمعونة الله. ومن هنا القضاء والقدر في آيتين من سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. يعبد الله اتباعا للأمر، ويستعين بالله إيمانا بالقضاء، لأن الإعانة من الله عز وجل أي إيجاد ما أردت من أذى. أنت تريد أن تطيع ويعطيك الله عز وجل المدد في ما تريد أن تطيع. سئل الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه هل العباد مجبرون، وذكرت مرة بأن قضية الجبر أو مسألة التسيير والتخيير مسير أو مخير هذه لم تكن في قاموس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لما؟ قال لأنهم فهموا القضاء والقدر، فهموا على وجهه من كتاب الله، وفهموا على وجهه من سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا ليس هناك إجبار، وليس هناك إطلاق يكون فيه المرء ذا مشيئة نافذة لا ترد، مشيئة ليست مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ومن هنا لما سئل هل العباد مجبرون، قال الله أعدل، كلمة أعدل جاءت من الروعة المكان، أعدل من أن يجبر عبده على معصية ثم يعذبه عليها. وأجل تتمة العبارة غير مكتوبة، هو أعدل ربنا تبارك وتعالى من أن يجبرك على معصية ويعذبك، وأجل من أن يترك لك كأنك إله في هذا الوجود. وإنما مشيئتك مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، لكن لا على سبيل الجبر، وإنما على سبيل أن الله عز وجل يشاء أجله وأنت مشيئتك حادثة. وشاء الله أن تشاء، شاء الله أن تشاء، وما تشاءون إلا يشاء الله، لولا أن الله قد شاء لما كان لك مشيئة. ثم الواقع يقرر عظمة ما فصلته شريعة الله عز وجل في هذا الشأن. نحن نعلم بأن نريد ونريد ونريد، أيتحقق كل ما نريد؟ لا يتحقق كل ما نريد. وتجري الرياح كما يقول الشاعر بما لا تشتهي السفن، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. إذن مشيئتك ليست مطلقة، أنت لست ممن إذا أراد شيئا أنفذه دون ما مصادما، أنت لست قادرا على أن تقول شيء كن فيكون. ولو فرضنا أن الله عز وجل أعطاك وضعا معينا كما كان من حال المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن هذا عطاء